Thank you. Well. Thank you. Amen. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ عظيم. الله الله. Oh, yeah.

وما أنزل

الله يا مولانا الله يفتح عليك. Oh, الله يا مولانا الله يفتح عليك يا عم الله الله يفتح عليك يا سلام الشيخ حمدي محمود الزهراء القارئ بإذاعة الجمعة في اليوتيوب مع نفسك.